عز وجل توعد الذي يهمز ويلمز، وقلنا بأن الهمز هو التكلم في حق الناس بنية العداوة والبغضاء، وهي ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. واللمز هو ذكر عيوب الناس، فقد قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات أن يعيب عليك. والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أن يعيبون عليهم، وقد نهانا الله عن ذلك فقال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا الذي يهمز ويلمز سبب ذلك أنه جمع المال وكثره، لا ينفق المال، يجمعه ويجمع ويجمع ولا ينفق. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه مخلد بهذا المال الذي معه، وإن لم يقل هذا بلسانه فأفعاله تبين ذلك، أنه يجمع المال وكأن هذا المال باق معه إلى الأبد، لا يعلم أنه سيقف أمام الله ويحاسب على هذا المال كله، يحسب أن ماله أخلده. فقال الله: كلا، هذا الحسبان وهذا الظن خاطئ، لن يخلد، بل سيموت وسيبعث وسيحاسب على هذا، ثم ينبذل في الحطمة. والنبذ هو الترك مع الاحتقار، نقول فلان هذا منبوذ، أي مدروك باحتقار، لينبذن في الحطمة، أي ليلقين في النار ويترك فيها بكل إهانة واحتقار. فأهل النار نسأل الله السلامة والعافية لن يلقوا في النار بكرامة أو إلقاء عاديا، وإنما سيسحبون ويسلسلون ويهانون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة طولها 70 ذراعا، والذراع قرابة 60 سم، يعني سلسلة أكثر من 35 متر. كيف يسلسل به هذا الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن ضرس الكافر كجبل أحد، هذا الضرس مثل جبل أحد. الله عز وجل سيعظم خلق هؤلاء لشدة العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وإذا كان هو مخلوقا ضخما فنبض الجلود يأخذ مدة طويلة، ليست هذه الجلود الرقيقة، هذا شدة في العذاب. كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة كما عرفها الله سبحانه قال: نار الله، لكنها سميت بذلك لأنها تتحطم عندها جميع الآمال. هذا قول. وقول آخر أنها تحطم كل ما يسقط فيها. الحطمة تتحطم عندها جميع الأمان، من وقع فيها نسأل الله السلامة والعافية سيرى ما يراه، ليس هناك مفر، ستتحطم آماله وأحلامه كما سنعرف في آخر السورة. وبعض العلماء قالوا بأن الحطمة هي دركة من دركات جهنم، لأن جهنم دركات لكن الجنة درجات، هم درجات عند الله، هؤلاء أهل الجنة. لكن الله قال عن جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل هي أعمق دركة في جهنم، فجهنم أيضا دركات مستويات. فقالوا بأن الحطمة دركة من دركات جهنم، لكن الله عز وجل قال بأن الحطمة نار الله الموقدة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هذا أسلوب تنبيه لما سيقال بعد ذلك، مثل قوله تعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ينبهك حتى يقول لك شيئا مهما. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فالحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. جهنم منذ أن خلقها الله سبحانه وهي موقدة، وتزداد اشتعالا يوما بعد يوم. فجهنم الوقود الذي يشعلها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني جهنم نسأل الله السلامة والعافية كلما ألقي فيها إنسان زادت اشتعالا، لأن هذا وقودها، وكلما ألقي فيها حجرا زادت اشتعالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، أي كأن شيئا ارتطم بالأرض، فقال للصحابة أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما، فهو الآن وصل إلى فعلها. فجهنم يلقى فيها الحجارة لتزداد اشتعالا، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه لها معنيان. المعنى الأول أن جهنم حرقها يصل إلى القلب، يعني الإنسان لو أن نارا أتت على جلده خارج الجسد لا يطيقها، ما بالك بأنها تصل إلى القلب، تحرق الفؤاد وتحرق الأعضاء الداخلية التي تطلع على الأفئدة. هذا قول. والقول الآخر تطلع على الأفئدة أي أنها تنظر إلى فؤاد الشخص فتعلم أعماله فتعذبه على قدر أعماله. جهنم الله عز وجل جعل فيها هذه الخاصية، انها تطلع على الفؤاد، والاطلاع هو الرؤية مع العلم. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب، اي هل رآه وعلمه؟ اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا، فتطلع اي ترى وتعلم الفؤاد. وهذا لا نستعجل منه، فجهنم تتكلم وتسمع وترى. قال سبحانه: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هي راتهم، ولم يقل اذا راوها، اذا راتهم من مكان بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هي سمعت الكلام وتقول هل من مزيد، تتكلم. فجهنم ترى الفؤاد وتعرف ما فيه. إذا كنا نحن في الدنيا عندنا أجهزة، إذا وقف أمامها الإنسان تعرف كل تفاصيل، تعرف مسكنه وفصيلة دمه وكل شيء. وهذا جهاز صنعه البشر، فما بالك برب البشر؟ فهذا لا نستغرب منه أن جهنم فيها هذه الخاصية، تنظر إلى الشخص، تطلع على فؤاده فتعلم أعماله فتعذبه على قدر أعماله. وهذا من تمام عدل الله سبحانه، لأنه ليس من العدل أن يعذب الكل بمستوى واحد. العصاة ليسوا درجة واحدة، والظالمين ليسوا درجة واحدة، وأعداء الله ليسوا درجة واحدة. فجهنم تعذب كل إنسان على قدر أعماله عندما تطلع على فؤاده. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة أي مغلقة. جهنم لها سبعة أبواب كما ذكر الله في كتابه. هذه الأبواب ستغلق على أهل النار، وبعد هذا التغليق هناك أعمدة ممددة، إنها عليه مؤصلة أي مغلقة في عمد ممددة. العمد جمع عمود، خلق السماوات بغير عمد ترونها، لكن العمود يتبادر إلى الذهن أنه واقف مثل هذا العمود، لكن الله قال في عمد ممددة أي نائمة. الشيء الممدد هو الشيء النائم. وابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، أي مغلقة بأعمدة، وهذه الأعمدة ممددة بعد الأبواب. وهذا كما قلنا لتحطيم آمال هؤلاء أهل النار، عندما يرون جهنم مغلقة عليهم، أبوابها مغلقة ثم بعد الأبواب أعمدة، تتحطم آمالهم، ليس هناك مفر. فهذا عذاب نفسي لهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الوعيد الله عز وجل أعده لكل من يهمز ويهمز، أنه في جهنم، وجهنم تطلع على فؤاده فتعذبه على قدر أعماله، وتغلق عليه جهنم بهذه الأعمدة المبدلة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، الله عز وجل يحثنا دائما في كتابه وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على التراحم والمحبة والألفة، فكل شيء يفرق بين الناس ترى الله عز وجل قد حرمه وتوعد من يفعله. يعني الغيبة وذكر عيوب الناس وتعييرهم هذا يفرق بين الناس وينشر العداوة والبغضاء، فترى الله عز وجل يحرمه ويتوعد من يفعله. وكل شيء يدفع إلى الترابط والمحبة الله عز وجل يدعونا إليه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حال المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان لا يرضى لنفسه أن يكون في مجلس وينصرف من هذا المجلس ويتكلم من في المجلس في حقه، لا يرضاها على نفسه فلا يفعلها مع أحد، وهذه الغيبة الهمز. الإنسان لا يرضى أن يذكر أحد عيوبه، كل الخلق فيه عيوب، لكن من ستر العيوب ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ذكر العيوب أي لمذا توعده الله عز وجل بالعذاب. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، لا يتكلم أحد في حق أخيه ولا يعيب أحدا على أحد. الله عز وجل دائما ما يرشدنا إلى هذا سبحانه وبحمده. ومن باب الترابط والنفع بين الناس في هذا المسجد دورة المياه تحتاج إلى التجديدات، والله عز وجل قال استبقوا الخيرات، يعني أي خير استبق إليه وسارع. وقال سبحانه عن المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ أول صفة من صفاتهم الذين ينفقون، لكن ينفقون متى؟ متى ينفقون؟ إذا كان معهم المال فقط؟ لأن الذين ينفقون في السراء والضراء، معه مال ينفق، معه القليل ينفق، لأنه يعلم ما نقص مال من صدق. وهذا ما يسارع إليه الإنسان، شيء